الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أسعد الله مساءك بكل خير وبركة. أيها الأحبة، من القضايا الإملائية الهمزة المتطرفة، والقاعدة في الهمزة المتطرفة هي مراعاة حركة ما قبلها ولا نظر لحركتها نفسها، لأن رسم الحرف الأخير من الكلمة بتقدير الوقف عليه كما هو المشهور عند الجمهور. أيها الأحبة، وما قبل الهمزة المتطرفة إما أن يكون متحركا أو ساكنا، أما إذا كان ما قبلها متحركا رسمت الهمزة على حرف من جنس حركة ما قبلها، فإذا كان ما قبلها مفتوحا رسمت الهمزة على الألف، مثل قرأ، بدأ، ملأ، تواطأ، عبأ، يتبوأ، أخطأ، مبتدأ، ملجأ، مرفأ، منشأ، متكأ. فنلاحظ أيها الأحبة أن كل الحروف التي قبل الهمزة هنا عليها فتحة، وفي حالة التنوين، وهذا لا يكون إلا في الأسماء، تبقى الهمزة على وضعها هكذا: خطأ، خطأ، خطأ، نبأ، نبأ، نبأ، مبتدأ، مبتدأ، مبتدأ. أما إذا كان ما قبلها مضموما رسمت الهمزة على واو، مثل جرؤ، هزؤ، بطؤ، ردؤ، يجرؤ، التلكؤ، التباطؤ، التواطؤ، التكافؤ، التجرؤ. ويلاحظ أيها الأحبة هنا أن الحروف التي قبل الهمزة مضمومة، وفي حالة التنوين تبقى الهمزة كما هي عدا حالة النصب، نرسم بعدها ألفا هكذا: تكافؤا، فهنا نكتب الألف بعد الواو المهموزة ونقول تكافؤ وتكافؤ. أيضا تواطؤا، ألف بعد الواو المهموزة في حالة النصب، ولكن تظل على حالها في حالة التنوين في الرفع والجر، فنقول تواطؤ وتواطؤ. ومثل ذلك أيضا لؤلؤا ولؤلؤ ولؤلؤ. وإذا كان ما قبلها مكسورا رسمت الهمزة على ياء، مثل يخطئ، يناوئ، يتكئ، يكافئ، يقرئ، يبرئ، قارئ، شاطئ، ناشئ، مبتدئ، مستهزئ. ونلاحظ أيها الأحبة أن جميع الحروف التي قبل الهمزة مكسورة، وفي حالة التنوين هنا تبقى الهمزة كما هي عدا حالة النصب، فترسم على نبرة هكذا: قارئا. وفي حالة الرفع والجر تظل كما هي: قارئ، قارئ. وأيضا مثل ذلك هادئا في حالة النصب على نبرة، ونقول في حالة الرفع هادئ وفي الجر هادئ. ومثل ذلك أيضا متكئا ومتكئ ومتكئ. والحالة الأخيرة هي إذا كان ما قبل الهمزة ساكنا، تكون الهمزة المتطرفة على السطر مثل عبء وخبأ وسماء وهدوء. أيها المستمع الكريم، وننتقل بك الآن إلى فقرتنا، فقرة الضيف، حيث تكمل معنا الشاعرة الكبيرة الأستاذة شيرين شيحة إضاءاتها اللغوية حول حبها للغة العربية وإبداعاتها فيها. فهيا بنا لكي نتعلم لغتنا الجميلة ونحبها من خلالها. تحية طيبة متجددة لك شاعرنا الكبير، لمستمعي برنامجك الكرام. الشعر أكتبه منذ كنت بالمرحلة الإعدادية، وأخفيه أو أمزقه خجلا من والدي، فلم يعلم بأني أكتب شعرا إلا عندما كبرت خلال زيارة أحد أصدقائه لنا، وكان أديبا حائزا على جائزة الدولة في أدب الطفل. وعرضت عليه بعض ما أكتب فأشاد به وقال لوالدي ابنتك موهوبة. وبدأ صديق والدي هذا أطال الله في عمري يشجعني على حضور بعض الأمسيات الشعرية التي يقيمها قصر الثقافة في مدينة الإقليمية. حبي للشعر بدأ من والدي رحمه الله، فقد كان قارئا نهما محبا للعلم والأدب بجانب تخصصه كأستاذ للتاريخ. فقد نشأت على لغة أبي الجزلة المستشهد في كل مواقف الحياة بحكمة أو ببيت شعر. فعندما يأتي لإيقاظي مثلا أجده يقول بيت الخيام المشهور: فما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر. وعندما أخطئ في إجابة على أحد أسئلته يلفحني ببيت المتنبي الشهير: يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. وهكذا عرفت اللغة والحكمة والشعر من لسان والدي. وسيلاحظ المستمع الكريم أنني كلما هممت بالحديث عن نفسي يحيلني اللاوعي للحديث عن والدي بطريقة لا شعورية. فأبي كان بوابتي على الحياة، عرفت الدنيا من خلال عيونه، ورثت طريقته في التفكير وحل المشكلات، هدوءه وتفاؤله في مواجهة المواقف الصعبة، حبه للقراءة والعزلة ومصادقة الكتب. أبي كان المكون الأساسي لشخصيتي، ولروحه أهديت كثيرا من الأبيات الفصحى والعامية. أقول: من شمس روحك تطفئ الأحباب، بالحب تغمر من أتى أو غاب، وبحضنك الركن الشديد أيا أبي، آوي إليه إذا الزمان تغاب. تقسو لتجبر ذلتي ولسانها، يا ليتني أبتاه كنت ترابا. وتلم دمعي في كفوفك رحمة، وتقول لؤلؤي الجميل أنابا. أفلتني أفلتني فالدمع إرث بنوتي، أتممت في الحزن الطويل نصابا. الشيء الأكثر تأثيرا في شخصيتي بعد والدي كان حبي للقرآن الكريم واستمتاعي بتلاوات وتراتيل شيوخ عظام كان والدي يحبهم أيضا، أمثال الشيخ المنشاوي والطبلاوي والشيخ محمد رفعت الشيخ مصطفى إسماعيل. والمتتبع لشعري يلاحظ تأثير معجم الشعري وتأثره بالمفردة القرآنية. بعد ذلك كان لأساتذتي الذين درسوا لي مادة اللغة العربية في مراحل تعليمي المختلفة أثر بالغ في حبي للعربية وتعلقي بها. رأيت ذلك أيضا في إشادة أستاذي في المرحلة الثانوية عندما أكتب موضوعا في التعبير فيعطيني عليه الدرجة النهائية. كل ذلك كون ملامح شخصيتي التي يراها الناس الآن، بجانب طبعا تخصصي العلمي في علم المكتبات الذي نسج عنه العمل في نفس المجال وجعلني قريبة من القراءة. خبرت الناس في ترحال عمري، وجدت الحب في حسن التنائي، تعيش ضيفا غريب الدار دوما، بلهفة واصل وعقوق نائي، أوزهت في عطاء الناس تلقى محبة قلبهم عند اللقاء. وعن النيل ومصر أقول: نهر وأطفى علينا سر بردته، فدمنا شبه حد التفاصيل، ألقى الجدود بطمي الأرض فطرتنا، واستزرعوا شغفا فالحب تأويلي.